مكانك يا أخي إن الجميع مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. هذان البيتان قالهما شاب أطلق بصره حتى تعلق قلبه بغلام حسن، وأصبح يتتبعه في كل مكان، يغار عليه، يفرح بلقائه، يأنس بقربه، ربما حدثه الشيطان فلمسه أو قبله، فلم يزل به الشيطان حتى دعاه إلى ما هو وراء ذلك من حب مجالسة ومؤانسة ولمس، حتى دعاه إلى الفاحشة. ذلك الغلام اسمه أسلم، فأبى عليه ذلك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهرب عنه، فلا زال يتطلبه حتى مرض مرضا شديدا من شدة العشق، فترك الطعام والشراب، فأقبل إليه بعض أصحابه ينصحونه، قال لا أستطيع، لازم أرى أسلم. فذهبوا إلى أسلم، قالوا يا أسلم تعال، الرجل يكاد أن يموت من شدة الوله والعشق والتتيم، أصبح دنيفا مريضا، فلم يزالوا به حتى أقبلوا به لأجل أن يراه. فأقبلوا إلى هذا المريض، قالوا له أبشر قد جاء إليك أسلم، ففرح واستبشر وطلب طعاما وجلس وأخذ يأكل وفرح. فلما كاد أسلم أن يصل إلى الباب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم أنه يدخل نفسه في موضع ريبة، في موضع شك وإشكال، وقد ينطلق الناس بألسنتهم عليه، عندها ولى ظهره للباب وذهب. فقال هذا المريض أين أسلم؟ قالوا له كاد أن يدخل عليك فخشي من الريبة وكلام الناس فذهب. فأخذ يصيح قال يا أسلم، فلم يرد عليه، قال أسلم، فلم يرد عليه، قال أسلم. يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات عياذا بالله على ذلك. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ماذا فعل العشق بجميل بثينة؟ وكيف صنع بعنتر عبله؟ وكيف صنع بقيس ليلى؟ وكيف كانت أخباره مع غيرهم؟ تكلمنا سابقا أيها الأفاضل عن العشق وعن الحب وعن إطلاق البصر وعن تعلق القلب أحيانا بمليحة أو مليح، إما عشق الفتاة للشاب أو عشق الشاب للفتاة. كيف نتعامل مع هذا؟ هل هو مذموم مطلقا؟ كيف نستطيع أن نضع ضوابط له؟ هل الإسلام جاء بتحريم الحب أم أقبل الإسلام بوضع ضوابط للتعامل معه؟ هذا بإذن الله تعالى ما سوف تسمعونه اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا الحياة حب. يسعدني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. نعم، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر موجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. المشكلة أحيانا لما الإنسان يعشق، أنا مرة قابلت إنسان يعشق مذيعة من المذيعات في التلفزيون، وقد تعلق قلبه إلى درجة الهيام بها، وأصبح يتابع الأخبار ولا يدري، تقول مثلا وقع انفجار في الصين، ولا هو ما يدري عن انفجار الصين ولا بركان آيسلند، الرجل تعلق قلبه بها حتى أصبح يهين. والمشكلة أنها لا عندها أرقام لها، وهي أيضا لم تلتفت إليه، كما قال رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني لو كان إنسان يا جماعة لما يعشق فتاة عشقها بعقل وخطبها وتزوجها، يعني صح أن البداية خطأ، لكن بعدين وصل إلى طريق يمكن أن يستمتع به بالحلال. لكن القضية يا أخي لما يكون إنسان عاشق أحيانا لممثل صح. ولا عاشقة لممثلة أو عاشق لممثلة أو عاشقة لممثل أو مغني ولا غير ذلك، وتبدأ المسكينة صوره في غرفتها وتتعلق به وربما اتصلت به مرارا وهو لا يلتفت إليها لأن عنده غيرها كثير. صح. ثم لا تؤمل أيضا أنها يعني أنها يمكن أن تتزوجه، لا أعراف اجتماعية بينهم ولا أيضا ما في أي شيء يمكن أن يؤدي لزواجها به. لذلك أيضا العقل في هذا أمر مهم. بالمناسبة الحب ينقسم إلى أقسام، منه حب واجب، حب الإنسان لله تعالى، حب الإنسان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حب الإنسان لله يدعوه إلى طاعته عز وجل واتباع أمره، حب الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه أيضا إلى اتباعه وأيضا إلى الاقتداء به، يعني أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب إيش دلائل محبتك؟ دلائل محبتي يا أخي أني أكل كما يأكل وأشرب كما يشرب وألبس كما يلبس وأضحك كما يضحك وأتكلم كما يتكلم، هذه دلائل. إذا أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان إذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم يصدق معه. هناك محبة يعني حب فطري، صح، مثل حب من ومن، حب أنا وياك مثلا، حب الأم والأبو، حب الأم لولدها، حب الأب لولده، حب لك يعني حبك اللي ما ظن فطري يمكن وراك مصالح ولا زين. الحب الفطري هذا أيضا هو أمر معروف طبيعي، كما تحب الوحش ولدها الهرة الآن وغيرها لما تلد ثم تأتي لأجل تأخذ أولادها تدافع عنهم وربما أيضا ضرت نفسها في سبيل أن تحميهم، هذا أيضا يعتبر نوع من الحب، لكنه يعني هو حب فطري جعله الله تعالى في الفطرة. هناك نوع من الحب هو حب احترام وتقدير. صحيح. مثل ما أقول لك هل تحب العالم الفلاني؟ تقولي والله أنا أحبه، وربما كان العالم الفلاني يعني ليس جميلا، لكن تقولي يا أخي أحبه تقديرا لعلمه وتقديرا لفضله وإكراما لأخلاقه كما عزه، يعني كما عزه أنا أعزه وأقدره، هذا حب تقدير واحترام. ومنه حب يعني طبعي، مثل حب الإنسان للطعام، حب الجائع للطعام، حب العطشان للماء، حب المريض للدواء. صحيح. ونحو ذلك، هذه الأشياء تعتبر يعني أشياء من طبيعة الإنسان لابد أنه يفعل ذلك. إنما نحن نتكلم عن نوع آخر من العشق، دعوني أسمع منكم، لأن الحلقة الأولى أنا سأترف بالكلام، دعوني أسمع منكم الكلام عبر الحب عبر الإنترنت ما يتعلق به، أيضا تشجيع الشباب لبعضهم البعض على هذا الحب، أيضا ما هو تقصير الأهل أحيانا في هذه الناحية، ما هو الجواب عن أن بعض الأهل يعلم أن ولده عنده علاقات بالبنات وساكت، بينما ابنته لو عندها علاقة بشاب سوى قضية. صح. صح. طيب لماذا تسمح لابنك يفسد بنات الناس وأنت أيضا تذهب تدافع عن ابنتك؟ هذا أيضا لابد أن ننتبه له. خلنا نسمع منكم. فيه بعضهم يتعلق بشخص لدرجة أنه يعني يوصل لدرجة الجنون، يقول هذا ما شاء الله تبارك يعني كامل والكامل الله، يعني ما شاء الله متدين، وفي مثل يعني ما نشاهد بعض المشايخ، يعني واحد من الشباب سألني سؤال قال لي أنت تتبع لأي شيخ؟ قلت أنا ما أتبع الشيخ. قال لا أنتم تتبعون الشيخ فلان يسمى شيخ، سمى أحد المشايخ. فقلت له لا أنا ما أتبع، أنا أحبه ويعني أسمع الفتاوي وأمشي عليه لأنه هو أعلم مني وأكبر مني وأوقر مني، عشان كذا أنا أحبه، لكني أتبعه لا ما أتبعه إلا إذا كان طبعا اتبع، يعني أن تتبع الكتاب والسنة. أيها. يعني تتبع الفتوى التي يقولها إذا كانت منبنية على الكتاب والسنة، بينما لو تكلم بكلام غير منبني على دليل شرعي لن تتبع. صحيح. بلا شك. لكن إيش تريد تصل إليه من هالنقطة؟ أنه بعضهم يصل لدرجة أنه يبجل هذا الشخص، يعني استغفر الله توصل المكان حتى أحيانا يطيعه في كل شيء. بل إنني أنا رأيت مع الأسف مقاطع يعني شاب كان يعشق شابا آخر، فقام ذاك يرقص أمامه، يمكن شفتوا المقطع، وقام وسجد له عياذا بالله، وهذا بلا شك أنه يعني صلى الله عليه وسلم أدى به إلى الشرك والكفر، يعني كونه يسجد غير الله تعالى. أيضا من النقاط المتعلقة بالحب عبر الإنترنت أو تقصير الأهل، حدثنا عن هذا يا ناصر. في الحب اللي يكون الشخص يفتقد الحب داخل البيت كعلاقة الأسرية، علاقة الأب مع أمه، أو الحب العطف للأطفال وهو صغير، فيكون فيه فراغ عاطفي، فراغ ونقص عاطفي. وإن كان أنا أيضا ناصر أنا ما ودي نكبر الموضوع، يعني أحيانا بعض البنات ترسل لي أحيانا إيميل ولا رسالة أو كذا وتقول لي يا شيخ وأنا ذهبت تعرفت على هذا الشاب وخرجت معه مرارا وفعل كذا وكذا وكذا, والخطأ من أهلي لأن عندي فراغ عاطفي ما غطه. صار مبرر الآن. مبرر يعني إحنا أحيانا ترى لما نعطي الموضوع أكبر من حجمه ونبدأ نقول أيها الأهل غطوا الفراغ العاطفي غطوا الفراغ, تبدأ البنت تقولها أبوي اليوم ما غطى الفراغ العاطفي أنا اليوم أخي اليوم ما غطى الفراغ, خليني أروح أدور لي واحد يغطي الفراغ العاطفي. ولا الزوجة ربما أيضا تتهم تقول والله أنا زين والله زين أعطوني عذر ما في فراغ عاطفي زوجي ما غطاه, تدري خلني أبحث عن واحد يغطيه. لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه. يعني أصلا أنت لا تهيج العاطفة ثم تبحث عن من يسدها. لكن يعني أنا أعطيك مثال الحين ناصر, لما واحد يكون شبعان أو مثلا عامل رجيم يعني يبغى يخفف شوي, فجاء كذا فتح الإنترنت ولا ذهب مثلا إلى مطعم وصار ينظر إلى الأطعمة ويشم الرائحة ويشوف أنواع الحلويات وغير ذلك, أليس سوف يكون عنده فراغ جوعي؟ صار عنده مبرر فراغ جوعي ويروح يأكل, هو اللي هيج نفسه, هو اللي جاب لنفسه المشكله. صح؟ صح. كذلك لما بنت تنظر الى انواع الفيديو كليب مثلا وتنظر الى انواع المنتديات اللي تتكلم عن العشق والحب, هي تهيج نفسها حتى تهيج عاطفتها, ثم تقول في نفسها يا اخي ابوي واخواني ما غطوا العاطفه الفراغ العاطفي يعني ما اعطوني وجه, اقوم اغطيها انا بواحد. تبدا تتصل على واحد عندك فراغ عاطفي, عندك تغطية فراغ وتبدأ وهذا فراغ. عندك عاطفة زايدة, عندك عاطفة زايدة تغطي بها فراغي, فهذه أيضا مشكلة. لذلك أيضا نحن لا نريد أن نعطي أعذارا لمن أراد أن يعصي الله, بس نوصل رسائل للآباء. صح, أحسنت. يعني الأصل الأب يعامل بنته معاملة حسنة, يعامل أبناءه معاملة حسنة, يتلطف معهم, يبتسم لهم إلى آخره, لكن لا أيضا لو لم يفعل ذلك لا ينبغي للشاب والفتاة يبدأ عن عذر لأجل أن يقع في الأمر المحرم, وهو الذي أصلا يعني أتى المشكلة بنفسها. يا أحمد, المشكلة الآن في كل ما تطورت التكنولوجيا كل ما صار الحب أسرع. طيب عطنا السرعة هذه بعد الفاصل. أيها الأحبة, هذا فاصل قصير, لا يزال معنا حديث حول علاج هذه المسائل, هل الحب دائما يعتبر أمرا خاطئا, كيف أيضا نديم الحب ما بين الزوجين, وكذلك إذا تعلق الشاب بفتاة أو تعلقت بفتى كيف يستطيع أن يحل المشكلة. عندنا أيضا بعد الفاصل المقطع الذي اختاره لنا بعض الإخوة سوف نعرضه لكم. إلى ذلك من الحين يسرني أن تبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. تحدث مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع. الحب أوله دلع وآخره ولع, وما في الأرض أشقى من محب, وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق, فيبكي إن دنوا شوقا إليهم ويبكي إن نأوا حذر الفراق. تكلمنا قبل قليل عن مسألة الفراغ العاطفي وكيف أننا أيضا لا ينبغي أن نعطيها أكبر من حجمها حتى لا نقدم عذرا لمن أراد أنه يقع في هالمسائل, نقدم له عذر نقول للبنت والشاب طبيعي يا ولدي أنك تعشق لأن أهلك ما غطوا عندك الفراغ العاطفي. العشق أحيانا ربما أدى إلى الظلم للآخر, ربما أدى إلى القتل, أدى إلى التفريق, أدى إلى السحر. يكون شاب متعلقا بفتاة ثم خطبها شاب آخر وتزوجها, فيحرص على أن يفرق بينهما, وربما ذهب وقتل زوجها, أو ربما أدى إلى أنواع من الظلم مثل ما فعلت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام لما عشقته وقالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه, يا رب السجن أحب إلي من الفاحشة مما يدعونني إليه, وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. انظر كيف أدى بها العشق هي إلى الكذب على زوجها لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا, أدى بها إلى ظلم يوسف بأن يعني ألقت بريئا سليما ما عنده أي مشكلة عفيفا ألقته في السجن, أدى بها إلى خيانة زوجها أيضا. ما الذي دفع زوجة العزيز إلى عشق يوسف؟ جماله والنظر النظر البصر النظر صح. وكثرة الاحتكاك به ترى يا جماعة كثرة الاحتكاك به وإدامة النظر إليه تؤدي بها في الغالب إلى أن تعشقه. لذلك أنا أقول لإخوتي وأخواتي، الحرص على غض البصر دائما، الحرص على مفارقة مكان المعشوق. يعني مثلا لو شاب عشق فتاة في الجامعة ويعلم أن لا سبيل إلى الزواج منها، ربما الاختلاف طبقات اجتماعية أو ربما تكون هي متزوجة أيضا أحيانا، فالأصل في ذلك أن يفارق مكان المعشوق، يعلم أنها تجلس دائما في البوفيه الفلاني، في الكافيتيريا الفلانية في الجامعة، تخرج من الباب الفلاني، هي تدرس في القسم الفلاني، لا يحرص على أن يذهب ويعني يخالطها حتى لا يؤدي به ذلك إلى زيادة تعلق بها. هاي أحمد، في نقطة مهمة جدا اللي هي أنه الرجل مطالب دائما بغض البصر، ولكن هو صح أن الطرفين كلهم مطالبين بغض البصر، لكن أكثر تشديد على الرجل. المرأة نلاقيها تمشي، يعني لأن الرجل كاشف أصلا وجهه عادي، فلاقيها أيضا برضو تمشي وتشوف، يعني ما عليها تشديد مثل الرجل. طيب يعني ما هو قصدك من هذا؟ قصدي يعني هل في أحكام أنه هذا الرجل يغض البصر أكثر من المرأة ولا كلهم سواسية؟ طبعا الله سبحانه وتعالى أمر الاثنين بغض البصر، قال عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، بعدين قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر. الرجل مأمور بغض البصر والمرأة مأمورة بغض البصر. متى المرأة يشدد عليها في مسألة غض البصر؟ إذا كان إطلاقها للبصر ربما أدى بها إلى فتنة. يعني مثلا الرجل ممنوع من أن ينظر إلى أي امرأة لا تحل له، صحيح. سواء في فتنة ولا ما في فتنة، غض بصرك. يعني لو واحدة مثلا في الشارع غير جميلة يجوز أنك تنظر إليها؟ لا، يجب غض البصر مطلقا، امرأة لا تحل لي أغض بصري عنها. لكن وانت ناقص لكن المرأة مأمورة أن تغض بصرها عمن يؤدي نظرها إليه فتنة، إلى فتنة. بس انقلبت الآية الحالية، كيف الحين صاروا النساء هم اللي بدال الرجال، يعني هي اللي تجي، هي اللي تنظر، هي اللي تطلق البصر، وتنظر. وهذه وهذا حقيقة إشكال. لذلك كلاهما مأمور بغض البصر والمرأة يشدد عليها في ذلك، خاصة إذا أدى بها ذلك إلى فتنة. الآن يعني الشباب وقعوا في هذه المشكلة، يعني وقع في مشكلة العشق وما إلى ذلك، لكن كيف الحل لهم؟ كيف نعالجهم من هذه المشكلة؟ أحسنت. أولا يا أخي، يقولون إن العشق من أكبر أسبابه الفراغ. واحد فارغ ولا عنده شغل، وبدأ يدخل على النت ويغازل البنات، لكن بالله لو كان عنده 20 شغلة في اليوم، لو كان ينفق على أهله ويشتغل على سيارة أجرة فرضا، وعنده شغل بالليل وشغل في النهار، ما عنده وقت أساسا حتى يجلس ساعة كاملة يكمل يكلم بالتلفون، هذا في الغالب أنه يؤدي به إلى العشق. كذلك الفتاة، يعني ذلك أنا أقول لبناتي الآن التي يستمعنا إليه وأخواتي، يعني من أكثر ما يجعل البنت تقع في العشق هو الفراغ. خرجت من الثانوية أو الجامعة، ما تزوجت، ما عندها شغل، لذلك التي تسألني على طول أمرها ببرنامج يملأ وقتها. صحيح. أقول يا بنتي احفظ القرآن، ضعي لك يوميا مثلا حفظ صفحتين ثلاث، بحيث أنها تستيقظ الصباح عندها شغل، اليوم عندي حفظ قرآن وعندي غسيل ملابس وعندي كذا. وأحيانا كثيرة تكون ربما مخدومة في البيت، فما تحتاج أنها تشتغل في البيت. إذا تيسر لها أنها تشتغل بتأليف كتاب فرضا معين، تشرف على منتديات معينة في الإنترنت وغير ذلك، إذا ملأ الإنسان وقته بإذن الله تعالى يبتعد عن هذا تماما. أيضا مخالطة الناس العفيفين، ليس الذين يخالطهم كلهم من الشباب اللي كلما جلس مع واحد منهم قال والله يا أخي أنا كلمت صديقتي وهذا يقول أنا راسلتها، والثالث يقول هذه صورتها، والرابع يبدأ هذا يهيجه لمثل ذلك. ذلك الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم، يعني إذا كان الناس يخوضون في الآيات ويقعون في المعصية لا تقعدوا معهم، قال حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن الإنسان إذا جلس مع مثل هؤلاء شجعوه عليه. أنا أذكر واحد من الشباب يقول يا شيخ أنا عندي اللابتوب دائما يحدثني الشيطان أدخل إلى مواقع فيديو الخليعة، وهو في بلد آخر ليس في السعودية، يعني ما عنده مفتوح. يقول فيا شيخ تعبت كل مرة أنظر إلى خليعة خليعة خليعة، يقول فحتى أمنع نفسي حذفت البرنامج الخاص باستعراض الفيديو وارتحت. أدخل مواقع بشغله يقول تحتاج له برنامج، البرنامج غير موجود، يقول حتى ريحت نفسي أنا ما أحتاج إليه ولا أنظر دائما إلا إلى خلاعة وعرات وغير ذلك. فالجزم مع النفس هذا أمر مهم. احنا بقي معنا دقيقة ونصف ونستعرض شفت لنا المقطع حقك نشوف نوريكم إن شاء الله شيء حبيبي. احنا أيها الإخوة عندنا في كل حلقة مقطع مما ينتشر بين الشباب. سوف نعرض لكم هذا المقطع الآن ثم نعلق عليه بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع لله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. حقيقة مؤلم أن يرى الإنسان مثل هذا المنظر، يعني أن يصل المرء بالإنسان إلى أن يعظم أحدا من المخلوقين كتعظيمه لله تعالى، إذا كان لا يجوز السجود حتى يعني العلماء ولا للأنبياء ولا للملائكة، فما بالك بالسجود لبشر في مثل هذا الحال، خاصة إذا كان أيضا بشر على يعني أعوذ بالله على رقص وغير ذلك. وأنا لا أستبعد ربما يكون هذا الساجد أنه ليس في عقله، مخمور أحيانا، مخمور ولا سكران ولا غيره، وبالتالي أدى به إلى هذا. وأنا حقيقة أيضا أؤكد إلى أن لا يستمر الإنسان في تعليق قلبه، خاصة إذا كانت المسألة عفانا الله إياكم هي لواط وفاحشة. يعني يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، يقول اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ويقول عليه الصلاة والسلام، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا، لأنه يعلم أنها إطلاق النفس وإطلاق البصر في مثل هذا سيجر الإنسان أعوذ بالله إلى فواحش. بعدين يا أخي عفوا، يعني تعلق الشاب بفتاة قد يكون له حل وهو الزواج، صحيح، وأمر فطري من الله سبحانه، أمر فطري، أحسنت، يعني أن ذكر يتعلق بأنثى. لكن يا جماعة، لما يكون تعلق من صلى الله العافية شاب بشاب مثله، أو فتاة تتعلق بفتاة مثلها أعوذ بالله، ثم قد يدعوها ذلك إلى أنواع من الفاحشة، هذا ما له حل، ماذا تفعل؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به. اي نعم، في بعضهم يقولون حب شاب شاب او فتاه فتاه كلها حرام. حين كان كشاب حبيت لك بنت او انك تحبيت لك ولد، يعني كلها ولا كذا ولا كذا كلها حرام. فبعضهم يقول لا، المحب عندها عقل. ايوه، هو شوف الناصر، المحرمات متفاوته، لكن كذلك اللي يقتل انسان حرام، واللي يقتل انسان اثنين حرامين، يعني اقصد كلاهما حرام، لكن المحرمات متفاوتة. ولا يعني الواحد يقول أوه فلان قتل خمسة أنا ما قتلت إلا واحد كثر خيري، نقول لا، الله لا يكثر خيرك، ليش قتلت أيضا واحد؟ كذلك هذا اللي يقول أنا يا أخي تعلقت ببنت غيري يتعلق بأولاد، نقول أنت حرام وهم حرام، صح. مثل اللي يقول يا أخي أنا أشرب خمر غيري يتعاطى هيروين، طيب كلها حرام. يعني لا يعذر الإنسان نفسه بوقوع غيره في المنكر. صلى الله يعصمنا وإياكم، جعلنا وإياكم المتحبين في الله، الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. أشكر لكم تواصلكم أيها الأحبة ومتابعتكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسافرون. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.